هذه الحادثة أعانته على أن يفهم حقا ما يتحدث به الرواة عن أبي العلاء من أنه أكل ذات يوم دبسا فسقط بعضه على صدره وهو لا يدري، فلما خرج إلى الدرس قال له بعض تلاميذه: يا سيدي أكلت دبسا؟ فأسرع بيده إلى صدره وقال: نعم، قاتل الله الشرع، ثم حرم الدبس على نفسه طوال الحياة. وأعانته هذه الحادثة على أن يفهم طورا من أطوار أبي العلاء حق الفهم، ذلك أن أبا العلاء كان يتستر في أكله حتى على خادمه، فقد كان يأكل في نفق تحت الأرض، وكان يأمر خادمه أن يعد له طعامه في هذا النفق ثم يخرج ويخلو هو إلى طعامه فيأخذ منه ما يشتهي. وقد زعموا أن تلاميذه تذكروا مرة بطيخ حلب وجودته، فتكلف أبو العلاء وأرسل إلى حلب من اشترى لهم منه شيئا فأكلوا، واحتفظ الخادم لسيده بشيء من البطيخ وضعه في النفق في المكان الذي تعود أن يضع فيه طعام الشيخ، وكره الشيخ أن يسأل عن حظه من البطيخ، فلبث البطيخ في مكانه حتى فسد ولم يذقه الشيخ. فهم صاحبنا هذه الأطوار من حياة أبي العلاء المعري حق الفهم، لأنه رأى نفسه فيها